الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهداه وبعد. اللقاء الثاني في شرح العقيدة الوسطية بعد المقدمة، نستأنف الحديث سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا مغفورا وتفرقنا من بعده معصوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال شيخ الإسلام وحبر عصره الإمام ابن تيمية طيب الله ثراه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وعند قوله شهيدا وقفنا في اللقاء الماضي لنستأنف اللقاء التالي ب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وأشهد معطوفة على الحمد لله، الحمد لله وأشهد، وأشهد فعلها شهد، وشهد معناه رأى، ومنه الشاهد، سمي شهيدا لأنه يرى بعينه، فإن لم يكن قد رأى فليس بشاهد. أشهد هنا معناه أقر، والإقرار معناه الاعتراف. طب لماذا لم يقل أقر وقال أشهد؟ لأنه يريد أن ينقلنا من مجرد الإقرار بالقلب إلى الرؤية أيضا. هو لم يره ولكن استعمل اللفظ للدلالة على أنه أقر كأنه رأى، أقر بما؟ بأن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه تسمى لنا في الجنس. وإله اسم لنا فيه للجنس يبنى في محل نصب، أما خبرها فمحذوف، والتقدير هو وأشهد أن لا إله حق إلا الله. وعلى هذا يكون خبر لنا فيه للجنس محذوف كما قلنا، واسم الجلالة بدل منه، والبدل على أنواع. فالله هنا مرفوع لأنه بدل من الخبر بتاع لنا فيه للجنس. وأشهد أن لا إله إلا الله، وقد قلنا في اللقاء الماضي أن الله علم لذات الله جل وعلا معناه المألوة أي المعبود، أصلها الإله والهمزة حذفت للاستعمال كثير فصارت الله. إذن لا إله إلا، لا إله حق إلا الله وحده لا شريك له. وحده هذه من الكلمات الثابتة على الحالية، وهي توكيد لما قبلها، توكيد لمعنى الإثبات. لا شريك له هذه جملة توكيدية أيضا لأنها تعطي معنى ما قبلها، وهي توكيد لمعنى النفي. كل ذلك من باب التوكيد، والتوكيد في اللغة يؤتى به لتأكيد الكلام وتثبيته أكثر. وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، يعني أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا. هل إقرارا هذه تعرب مفعولا لأجله؟ أسأل عنه بلماذا؟ أم أنها تعرب إعرابا آخر؟ حقيقة إعرابها مفعولا مطلقا أفضل. قلنا أن إقرارا إعرابها مفعولا مطلقا أولى، والمفعول المطلق هو ما يأتي من الفعل قد يكون لتوكيده. فحينما تقول مثلا استمعت إلى المحاضرة استماعا، كأنك تريد أن تؤكد الكلام. وإن قلت استمعت إلى المحاضرة استماع المحب بإضافة، هذا لبيان النوع، أو استماعا كبيرا، هذا أيضا للنوع إذا تلاه مضاف إليه أو نعت. وقد يكون للعدد، استمعت إلى المحاضرة 4 مرات مثلا. طب هذا هو المفعول المطلق، لكن إقرار ليست من أشهد، هو يسمى مفعول مطلق لأن الإقرار هو معنى الشهادة، هذا يسمونه نائب عن المفعول المطلق. يعني إن قلت مثلا جلست جلوسا صار جلوسا مفعولا مطلقا، فإن قلت جلست قعودا صار نائبا عن المفعول المطلق. وللتوكيد أيضا قمت قياما هذا مفعول مطلق، وقمت وقوفا. إذن هو قال وأشهد إقرارا لأن الإقرار كما قلنا هو الإيه؟ هو الشهادة. إذن هي مفعول إيه؟ مطلق للتأكيد أيضا، إقرارا به وتوحيدا، وتوحيدا طبعا بتأكد، وتوحيد مصدر الفعل وحدة، مدته في اللغة وحدة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد كما قلنا فيها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما محمد فهو النبي المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن القصي ابن كلاب ابن غالب ابن فهر، ينتهي نسبه إلى عدنان من ولدي إسماعيل ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. وهو سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، اجتهد وعانى وبلغ رسالة ونصح للأمة، كان يقف بين يدي ربه صلوات ربي وسلامه عليه حتى تتورم قدمه، فيسأل عن ذلك فيقول ماذا يقول؟ أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهذه فيها لفتة، وهو أن الشكر ليس مجرد كلام باللسان، ولكن لابد أن يحول إلى ترجمة عملية. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ عن نوح عليه الصلاة والسلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أراد صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى تلك المنزلة العالية السامية، فكان صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي الله كما قلنا حتى تتفطر قدمه. صلى الله عليه وسلم عبد، انتبه معي، وأشهد أن محمدا عبده، وهي خبر أن عبد مقام عظيم، مقام العبودية مقام رفيع. نعم، قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده في مقام الإسراء، وقال جل وعلا أيضا في مقام العبودية في سورة الجن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فمقام العبودية مقام عظيم، وكلمة عبده نستنتج منها أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، هو عبد لله لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، مع المقام العظيم للنبي فهو صاحب المقام المحمود. نعم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يملك لنفسه نفعا أو ضرا؟ إذن هو لا يملك ذلك لنفسه، ومن باب أولى لا يملك لغيره. قال جل وعلا في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال تبارك وتعالى أيضا قل لا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال جل وعلا أيضا قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وإلا هنا تفيد الاستثناء المنقطع، والاستثناء المنقطع الذي ليس منصولا بقبله، فإلا هنا بمعنى لكن أنا مبلغ. وأنا أريد أن أؤكد على ذلك حتى يظن هؤلاء الجهلة الذين يتصفون بسفاهة العقل ويتخذون أولياء من دون الله جل وعلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فما بالك بحال هؤلاء الذين يقولون أن هؤلاء أولياء يقربوننا إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، به ختمت الرسالات، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم تقل الآية خاتم المرسلين لأن النبوة عام وإذا انتفى الأعم من باب أولى فالأخص ينتفى. هل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ نعم. من الرسول؟ نزلت عليه رسالة وأمر بتبليغها، أما النبي ولم يؤمر بتبليغها، فهي عام من الرسالة، الرسالة أخص. طب النبي عليه الصلاة والسلام نبئ وأرسل، فبما نبئ؟ نبئ صلى الله عليه وسلم بقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ها؟ فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة اقرأ، أي صار نبيا، لكن أرسل صلى الله عليه وسلم بالمدثر. أحسنت، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الرسل على الإطلاق، هما خليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ما نعلم خليلين سواهما، واصطفى الله تبارك وتعالى من الخليلين نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ظهرت على أيديه المعجزات العظيمة صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. صلى، هذه فعل ماضي، فما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعاء، ثناء. لما قل صلى الله على النبي يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى. هذا من أفضل التفاسير في هذه الجزئية، وهو قول أبو العالية، هو قول أبي العالية كما روى ذلك البخاري معلقا ووصله غيره، قال صلاة الله تبارك وتعالى على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. بعض أهل العلم يقولون صلى بمعنى رحمة، لكن هناك فرق بين الصلاة والرحمة. وهنا أريد أن أقول أن العلماء اتفقوا على أنني أستطيع أن أقول فلان رحمه الله تعالى، هذا للتفريق بين الإيه؟ بين الرحمة والثناء. لكن اختلف العلماء في هل يجوز أن أقول فلان صلى عليه الله، اختلفوا في ذلك، ولا تفصيل ربما يأتي لاحقا إن شاء الله تعالى. كمان لتأكيد أن هناك فرق بين الصلاة والرحمة، أن الله تبارك وتعالى لما مدح الصابرين قال في سورة البقرة حينما قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن الصلاة غير رحمة، لأن العطف بلغوي يفيد التغاير كما يقول علماء اللغة. إذن صلى معناها أثنى عليه في الملأ الأعلى. تأمل معي، المثني هو الله، والمثنى عليه هو النبي عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا صاحب مقام عظيم كبير، صاحب المقام المحمود، وصل صلى الله عليه وسلم إلى منزلة فيما نعلم لم يصل إليها أحد غيره سوى حملة العرش، يعني وصل في مقام أعلى من مقام جبريل. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام سمع فيه صريف أقلام القضاء. وإذا كان الله تعالى قد كلم موسى فقد كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وكلم ربنا تبارك وتعالى موسى في الأرض وكلم النبي ووقاب قوسين أو أدنى، فوصل إلى مقام عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام ثناء ربنا عليه يدل على مكانته، كلم الله موسى وكلم ربنا تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام، أحيى الله تبارك وتعالى الموتى لعيسى، وأحيى الموتى على يد أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن كل معجزة، وهذا سوف يأتي لاحقا إن شاء الله في باب الكرامات في هذه العقيدة الجميلة الرائعة، كل كرامة لعبد هي معجزة للنبي الذي يتبعه. ولا شك أن الكرامة إذا أحدثت على يدي تابعي فمقام النبي أعلى من ذلك. نعم، الله تبارك وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يضرب الأرض أو يضرب الحجر فانفجر الماء، وأثر عن النبي بالأدلة الصحيحة أن الماء كان يتدفق من بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان البئر جافا وفيه يعني ماء ضح، فتفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ففار ماء كما في صلح الحديبية إلى غير ذلك، وهذا باب واسع ربما يأتي لاحقا. صلى الله عليه وسلم، وسلم معطوف على صلى، والعطف كما قلنا يفيد التغاير. فما معنى السلامة؟ السلامة فعلها سلامة، ما معنى سلامة؟ سلم من الشيء، من النقص، سلم من العيب. وبالتالي صلى الله عليه هذه جملة خبرية، أنا عندي خبر وعندي إنشاء، أو عندي خبر وعندي طلب. حينما أقول نحن الآن في درس العقيدة، هذا أسلوب، هذا أسلوب خبري. أي حينما أقول لأحدكم الآن وهو يستمع إلي أنصت وانتبه، هذا طلب، هذا إنشاء، لا تغفل عني، هذا إنشاء، ليتك تصنع كذا، هذا إنشاء أيضا. هذه الجملة صلى الله عليه هذه جملة خبرية في اللفظ، لكن إنشائية في المعنى، يعني صلوا. وإذا صليت على النبي في الأرض صلى عليك الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى وفي السماء، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فاللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسلم، يعني جملة أخرى، أي سلمه من العيوب والنقص، وسلم تسليما. ما عرفت تسليما في المطلق؟ هل هو مؤكد للفعل أم مبين للنوع أم مبين للعدد؟ هنا انظر معي، نعم، دوره نعت، وراءه نعت صفر، يبقى إيه؟ مبين للنوع، مبين للنوع. احنا قلنا المبين للنوع يتلوه مضاف إليه أو نعت، تسليما وسلم تسليما. مزيدا، مزيد اسمه مصدر ميمي بيبدأ بميم زائدة، هذا المصدر الميمي يعطي معنى المصدر الأصلي، فإذا حذفت المصدر الميمي ووضعت مكانه المصدر الأصلي صار المعنى مقبولا. فحينما تقول مثلا وسلم تسليما، زاد المصدر الأصلي بتاعه زيادة، وسلم تسليما زيادة أو زائدا، ها؟ يعني معنى كده أن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم دعائي، الصلاة عليه والتسليم من الآفات والنقص. أما بعد، تسمى فصل الخطاب، لماذا؟ لأنها تفصل بين المقدمة، كل ما قلنا هذا مقدمة، والموضوع. أما معناها أما بعد، فهي اسم شرط وتفصيل، فعل شرطه محذوف ويقدر كالتالي: مهما يكن من أمر. يبقى أما بعد معناه مهما يكن من أمر، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. معي يا أخوة؟ أما بعد معناها مهما يكن من أمر، مهما يكن من أمر فهذا اعتقاد. وبالتالي فالفاء الموجودة في كلمة اعتقاد هي فاء الجزاء التي تربط فعل الشرط بجواب الشرط، وهذه الجملة في محل جزم. مهما يكن من شيء فهذا اعتقاد، فهذا اعتقاد، هذا اسم إشارة. واسم الإشارة نوعان، للقريب وللبعيد. إن كان كريم قريب مني أقول هذا كريم، وإن كان بعيدا أقول ذلك. وقد ينزل القريب منزلة البعيد. إذن هذا اسم إشارة. طب حينما أشير بهذا أقول هذا مثلا هذا المسجل، المسجل بيبقى قدامي يعني أنا أراه. طب هذا اعتقاد الفرقة، هل الكاتب رحمه الله يشير إلى الكتاب؟ وهنا يحصل استشكال، وهو لم يكتبه بعد، انتم معي؟ يعني هذا هو بيقول اما مهما يكن من امر فهذا اعتقاد، هذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه. في استشكال انه اسم الاشاره يشير الى شيء موجود، كيف يحل هذا الاشكال؟ يحل هذا الاشكال بالتالي: اما ان الكاتب رحمه الله تعالى كتب الكتاب ثم بعد ذلك كتب المقدمه، وبالتالي ويشير الى ليه الكتاب الموجود، هذا معنى جميل. معنى آخر أن الكاتب يشير بهذا إلى معنى الكتاب الذي هو في ذهنه، الكلمات والمعاني التي هي في عقله يشير إليه. وهناك أيضا رد ثالث أن المشار إليه هو الكتاب الذي بين يدي المخاطب، والمخاطب أنت الآن، أنت بين يدي الكتاب، فاسم الإشارة يشير إيه؟ إليه. فهذا اعتقاد، إذن هو يشير إلى ما بين يدي المخاطب من هذه الكلمات أو هذا الكتاب. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد فعلها عقدة، ومعنى عقدة في اللغة يعني أحكم أو أحسنت ربط، عقدت العقدة ربطتها. وعلى فكرة المعنى اللغوي يخدم المعنى الاصطلاحي، لأن الاعتقاد معناه الإيه؟ معناه العلم الجزم بالشيء، كأنك بتإيه؟ بتربطه. واعتقاد على وزن افتعال، إن طابق الواقع فهو صحيح، وإن لم يطابقه فهو إيه؟ فهو غير صحيح. يعني مثلا نحن نؤمن بأن الإله هو هذا اعتقاد صحيح أنه يطابق الواقع. النصارى يقولون أب ابن روح قدس، هذا اعتقاد باطل. لما؟ لأنه لا يطبق الواقع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، فالله تبارك وتعالى واحد. إذا معنى اعتقاد يعني عقد القلب، وهو العلم الجازم من العقد وهو الربط. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة معناها الجماعة والطائفة، قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هل هناك فرق بين الفرقة والفرقة بالضم؟ الفرقة الطائفة، أما الفرقة هي ليه؟ ها؟ لا أنا قصدي في المعنى الفرقة البعد. الفرقة معناها التشتت والاختلاف. نعم، شوف ضم وكسر لغة عظيمة يسمونها اللغة الشريفة. هذا اعتقاد الفرقة الناجية. هذا فهذا اعتقاد، هذا مبتدأ واعتقاد خبر، والفرقة مضاف إليه، والناجية نعت لها. الناجية من الفعل نجا، ونجا مادته في اللغة النجوى. لماذا سميت الفرقة بالناجية؟ انتبه، لأنها تنجو في الدنيا من البدع ويوم القيامة من النار. الله ربنا يجعلنا منهم يا رب، ثبتنا على ذلك يا رب العالمين. إذن هي ناجية لأنها تنجو في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار. لما؟ لأن الأمة ستفترق، كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، حديث صحاح الألباني: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة أو شعبة، كلهم في النار، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلهم في النار، يدخلون النار وهم واحدون. ها؟ قل لي، يدخلون النار وهم واحدون؟ نعم. ها؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. وإن كان في الورود هنا معاني، لأن هناك مؤمن وعاصي، فهو يدخل النار على قدر معصيته ثم بعد ذلك يخرج، لأنه لا يخلد في النار موحد. وتعجبون إذا علمتم، وهذا سيأتي لاحقا، بأن الصراط لا يسير على الكفار، ولكن الصراط بما فيه من كلابيب ومنهم من يسير كالبرق وفرس والريح، ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف كل ذلك لمن؟ للمؤمنين ليس للكافرين. لا، لماذا؟ نعم، ها؟ الكفار، الكفار لا يسيرون على الصراط يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يؤخذ بهم من الموقف إلى النار، فهم وقود النار. أما الصراط فللمؤمنين، وهذا إن دل فإنما يدل على صعوبة الموقف. إذن هي تنجو هذه الفرقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة أو شعبة كلهم في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال ما كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي، على مثل، لأننا نستطيع أن نصل إلى ما كان عليه النبي وصحابته صلوات ربي وسلامه عليه. هذا اعتقاد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، والناجية كما قلنا نعت أول الفرقة، المنصورة نعت تاني، والمنصورة هنا معناها المنتصرة، نصرها الله ونصرتها الملائكة. والدليل على ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرين معنى منتصرين. طب ما احنا قلنا الظهور في اللقاء الماضي هو العلو، لا، هنا في الحديث معناها منتصرين. ما الدليل؟ الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الصف فأيدنا الذين آمنوا منهم على عدوهم فأصبحوا منتصرين. فهذه الطائفة جعلنا الله وإياكم منهم، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين أي منتصرين، فهي طائفة منصورة. هذه الطائفة لا يخلو منها زمان ولا يخلو منها مكان، قد تتفرق في الأمة، واختلف العلماء في تفسيرها. الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. نعم؟ لا، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، ونحن نعلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا تقوم إلا حيث لا يقال في الأرض إيه؟ الله. يبقى هنا استشكال، هذا الاستشكال سيزول بالتالي. نزيل هذا الاستشكال بأنه إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة. ماذا تأويل؟ وطبعا احنا ناخد بقى التأويل والتحريف وفرق بين التأويل والتحريف، ها؟ هذا تأويل، نعم هو تأويل بس له دليل، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي يعني في يعني في حل آخر، بعض العلماء قالوا إلى قيام الساعة، إلى قيام ساعتهم يعني موتهم، لأن من مات قامت قيامته، ولكن هذا القول ضعيف، قول الأول أقوى وهو إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال رحمه الله تعالى فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. عند هذا الحد نقف لنكمل في اللقاء القادم، ورب العالمين أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد.